والذي يعنينا هنا حديث الباب كيف أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الملائكة يمشون أبى أن يركب، وهذا خلق عظيم ينبغي أن نتحلى به في كل أحوالنا، مع من هو أكبر منا سنا، مع الوالدين، مع معلمينا، مع أئمتنا وعلمائنا، مع ذوي الرأي منا. وقد يكون هناك أدب أحيانا حتى مع الصغار، الضعيف أمير الركب، فلا تظهر للناس من نعم الله عليك ما يجعلهم يشعرون بأنك تتكبر عليهم، لكن كن رفيقا بهم حريصا عليهم. والله عز وجل لما ذكر هذا النبي الخاتم قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة والرحمة تتنافى مع الكبر والتعالي على الناس. ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.